السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بالأحباب، نذكركم بإخلاص النية لله عز وجل، وأذكركم بقول الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه وأرضاه: من اعتقد أن الله تحدث له صفة أو توقف أو شك فهو كافر. يعني يا أحباب، اعتقادنا في صفات الله أن كلها أزلية أبدية، وهكذا يا أحبابي لا نشك في ذلك، يعني لا نتردد ولا نتوقف في ذلك، يعني لا أقول أنا لا أقول أزلية ولا أقول حادثة، بل أجزم أنها أزلية، ولا أثبت صفة لله حادثة، بل كل صفات الله لا بداية لها ولا نهاية. والآن إن شاء الله وصلنا في هذا الكتاب المبارك الصفات 13 شرحها بطريقة لطيفة، أكيد هذا من المختصرات جدا، وهذا أملاه الشيخ في مجلس رحمه الله. الصفة 11 السمع. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. الصفة 11 السمع، وهو صفة قديمة قائمة بذات الله، أي ثابتة له، تتعلق بالمسموعات. قال بعض العلماء كما قلنا عن القدرة: تتعلق بالجائز العقلي ولا تتعلق بالواجب والمستحيل العقليين. ونقول عن المشيئة: تتعلق بالجائز العقلي ولا تتعلق بالواجب العقلي ولا بالمستحيل العقلي. هنا قال العلماء في صفة السمع: تتعلق بالمسموعات، يعني هل تتعلق بكل موجود أم فقط بالمسموعات؟ قولان لأهل السنة والجماعة. قال بعض العلماء: صفة الله تتعلق بالمسموعات، وقال بعض المتأخرين يعني الأقرب إلينا في الزمن: تتعلق بكل موجود من الأصوات وغيرها. يعني نقول الله تعالى صفته السمع تتعلق بكل الموجودات، وكذلك البصر. قال بعض العلماء: تتعلق هذه الصفة بكل موجود، وقال بعضهم: تتعلق بالمبصرات بالمرئيات. فلذلك يجوز القول هذا ويجوز العمل بالقول هذا. وقال بعض المتأخرين: تتعلق بكل موجود من الأصوات وغيرها، ولا يجوز أن يكون سمعه تعالى حادثا كسمع خلقه. أنا سمعي حادث، فأنا حادث، لا يجوز أن يكون سمع الله حادثا، وإلا لكان هو حادثا. ولا يجوز أن يكون بآلة، نحن نسمع بالآلة، هذه الأذن آلة، هذا الصماخ آلة، سمعنا بآلة، فهو تعالى يسمع بلا أذن ولا صماخ هذه الأذن، ولا يوصف بها الخالق، والصماخ هو هذا الخرق الذي يكون في الأذن، فالله منزه عن ذلك كله. وقد زاغ بعض من لم يتعلم علم التنزيه ممن اقتصر على حفظ القرآن من دون تلقي لعلم الدين تفهما من أفواه أهل العلم الذين تلقوا ممن قبلهم، فقال: إن الله له آذان والعياذ بالله. يا أحباب، طريقة العلماء والقدماء حتى الصحابة هي التلقي من أفواه العلماء. الصحابة تلقوا من فم النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من أخذ من بعضهم صاروا يتلقون من بعضهم، والتابعون تلقوا من الصحابة أو من التابعين والصحابة، وهكذا حتى وصل الدين إلينا. والحمد لله ديننا مضبوط بالسند، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فهؤلاء الذين ما تلقوا من أفواه العلماء تفهما وتدرجوا بصغار العلم قبل كبارها، بعضهم يحفظ القرآن مثلا أو يقرأ أحاديث أو يسمع بعض الكتب الكبيرة ولم يتدرج ولم يأخذ الضوابط ولم يتعلم علم العقيدة، فتراه يزل كهذا الذي كان حافظا للقرآن في لبنان وكان الشيخ نزار حلبي رحمه الله يخطب على المنبر، فصار والعياذ بالله هذا الرجل الذي هو أعمى البصر والبصيرة أفضى إلى ما قدم مات، صار يضرب على المنبر ويقول للشيخ نزار، كان الشيخ نزار يتكلم بالعقيدة في التنزيه في التوحيد، يقول يا شيخ لله أذنان، ويعمل هكذا. هذا الرجل يشبه الله تعالى بخلقه بأن الله له أذنين والعياذ بالله. وحين رجع هذا الرجل فقيل له كيف ذلك؟ قال أليس قال الرسول، والرسول لم يقل هذا، لله أشد آذانا؟ فقيل له أنت حرفت الحديث، فالوارد أذنا وليس آذانا، فرق بين الأذن والآذان والإذن والأذن والأذان، كل له معنى في لغة العرب. هو ظن بنفسه أنه عالم فتجرأ على تحريف هذا الحديث ظنا منه أنه الصواب. والأذن في اللغة الاستماع، لله أشد استماعا لا يغيب عن سمعه مسموع. أما هو قرأها آذانا جمع أذن، وهذا كفر صريح والعياذ بالله عز وجل. وقول هذا الرجل من أفحش الكذب على الله، لم يقل بذلك أحد من المشبهة، أي فيما مضى فيما نعلم بهذا التصريح. فسمع الله تعالى أزلي، ومسموعاته التي هي من قبيل الصوت حادثة. يعني نقول الله تعالى يسمع الأصوات الحادثة بسمعه الأزلي، والأصوات حادثة. ونقول انتبهوا يا أحبابي، يسمع كلامه الذي ليس حادثا وليس صوتا وليس حرفا، الذي ليس ككلامنا. فالله يسمع كلامه ويرى ذاته بلا كيف. هذه عقيدة أهل السنة في هذه المسألة. فسمع الله أزلي، ومسموعاته التي هي من قبيل الصوت وككلامي أنا مثلا حادثة، فهو تعالى يسمع هذه الأصوات الحادثة بسمعه الأزلي الأبدي، أي الذي ليس لوجوده ابتداء ولا انتهاء، بل هو باق دائم كسائر الصفات. كل صفات الله هكذا نقول فيها لا نهاية لها. وهذا كما قالوا إن قدرة الله متعلقة بالحادثات، أي الممكنات العقلية، والقدرة أزلية بخلاف المقدورات فإنها حادثة. يعني نقول قدرة الله أزلية والمقدور حادث، هكذا قال العلماء في صفات الله. الله متصف بأنه خالق والمخلوق حادث، الرضا صفة لله أزلية والمرضيون حادثون، الغضب صفة لله أزلية أبدية والمغضوب عليهم حادثون، وهكذا. ويقال على مذهب الماتريدية إنه مكون الخلق بتكوينه الأزلي ومكوناته حادثة. يعني هم أرجعوا هذا إلى صفة التكوين، فقالوا الله تعالى أوجد العالم بصفته التكوين، وأما المكونات يعني المخلوقات حادثة، فصفته أزلية والذي خلقه الله المخلوق حادث. ودليل وجوب السمع له عقلا أنه لو لم يكن متصفا بالسمع لكان متصفا بالصمم، وهو نقص على الله. الصمم يعني عدم السمع، هذا لا يليق بالإله عز وجل، والنقص عليه محال مستحيل عقلا وشرعا. وأما دلائله النقلية فكثيرة، منها قوله تعالى وهو السميع البصير. الله قدم تنزيه نفسه فقال ليس كمثله شيء، ثم قال وهو السميع البصير، ليفهمنا كذلك أن صفاته ليست كصفاتنا. وقوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. هذه امرأة من الصحابيات جاءت تسأل عن حكم حصل معها فنزلت هذه الآيات في الحكم لهذه المرأة، والله أثبت فيها السمع لنفسه عز وجل، وأن الله تعالى يسمع ما يحصل بين النبي وهذه التي تسأله. وأما الصفة الثانية عشرة فالبصر. البصر من صفات الله عز وجل، ونقول معناه الرؤية، يعني الله يرى، أو نقول متصف بالبصر أو متصف بالرؤية، نفس المعنى. والبصر صفة أزلية أبدية، متعلق بالمبصرات، هذا على قول بعض أهل السنة. وقلنا أيضا هناك قول للمتأخرين يقولون البصر متعلق بكل موجود، ليس فقط بالمبصرات وإنما بكل موجود، فهو تبارك وتعالى يرى ذاته الأزلية ويرى الحادثات برؤيته الأزلية، يرى ذاته بلا كيف، ويرى الحادثات هو بصره لا كيف له، وأما الحادثات فلها كيف مخلوقة برؤيته الأزلية لأن صفاته أزلية، وليس بصره كبصر خلقه لأن بصر خلقه بآلة يكون بالعين، هذه العين يا أحباب نحن نرى بها، انظروا هذا الهدهد سبحان الله أعطاه الله القوة يرى على عمق نحو 10 أمتار الماء داخل جوف الأرض، الله قوى بصره إلى هذا الحد. يوم القيامة المسلمون في الجنة تقوى أبصارهم لأنهم يرون مسافات، يكون أقل مسلم في الجنة له مثل الدنيا وعشر أمثالها، قال العلماء يراها كأنه ينظر إلى كفه، يعني يرى آخرها كما يرى أولها، هذا يدل على أن الله تعالى ليس كذلك، نحن أبصارنا كذلك تختلف بين واحد وواحد. فالله تبارك وتعالى منزه عن الذي هو ضد البصر وهو العمى. قال الشيخ رضي الله عنه: والدليل على ثبوت البصر له من حيث العقل أنه تبارك وتعالى لو انتفى عنه البصر لاتصف بضده كما ذكرنا في الصفات 13، وهو العمى، هذا لا يليق، أي عدم الرؤية، وذلك نقص، والنقص محال على الله. وأما برهان البصر النقلي، يعني الدليل من النقل أن الله متصف بالبصر، فالآيات والأخبار الصحيحة الكثيرة كقول الله تعالى وهو السميع البصير، وقوله صلى الله عليه وسلم في تعداد أسماء الله الحسنى السميع البصير، وهو في حديث أخرجه الترمذي وحسنه، يعني قال حديث حسن قوي الإسناد. الصفة الثالثة عشرة الكلام، وهذا مبحث طويل، وإن شاء الله نتكلم في هذه الحلقة على بعض هذه المسألة ونكمل في الدرس الذي يليه إن شاء الله. يقول رحمه الله: يجب لله تعالى الكلام، الله متصف بصفة الكلام، متكلم لا ككلامنا، وهو صفة أزلية أبدية لا يشبه كلام المخلوقين، يعني ليس بالحرف والصوت واللغة، ويعبر عنه بالقرآن وغيره من الكتب المنزلة. الكتب التي نزلت على الأنبياء هذه عبارة عن صفة الله الأزلية، يعني بعبارة أخرى الله تعالى له صفة يقال لها الكلام، هي أزلية أبدية، وهناك ما عبر ودل على هذه الصفة وهو الكتب التي نزلت على الأنبياء. هذه الكتب التي نزلت على الأنبياء وهي بعدة لغات وبأحرف وتقرأ بالأصوات وتكتب على الورق والجلد ونحوه وتحفظ في الصدور، لا شك مخلوقة، اللغة العربية مخلوقة، والعبرية مخلوقة، والسريانية مخلوقة، فإذا المخلوق هذا يتحدث بكلام مخلوق، أما الخالق لا يقال كلامه مخلوق بحرف وصوت ولغة، طيب هذه الكتب ماذا يقال عنها؟ كلام الله، لأنه هو الذي نزلها وليست من تأليف مخلوق، ولأنها تدل عبارة عن الصفة، فالعبارة هذه مخلوقة والمعبر عنه أزلي أبدي، وهذا باختصار. والآن يأتي الكلام عليها إن شاء الله. وكلام المخلوقين حادث، فكلام الإنسان صوت يعتمد على مخارج ومقاطع، ومن الأصوات ما يحصل بتصادم جسمين كصوت الحديد، يعني إذا أنا مثلا ضربت حديدتين ببعضهما يخرج صوت، أو إذا فعلت هكذا على الخشب يخرج صوت. هذا الصوت بتصادم جسمين كصوت الحديد إذا جر على الصفا، يعني على الصخر، يخرج الصوت. هذا الصوت مخلوق لا شك، أما الله تعالى فلا يوصف بذلك، لا يقال له كلام صوت، ولا يقال صوته بهذا، انتبهوا، لا ينسب إليه الصوت بالمرة. فإذا الله تعالى لا يوصف بالصوت. وهناك كتاب جمعه بعض الحفاظ في إثبات أن أحاديث الصوت لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يبنى عليها عقيدة، يعني حتى يحتج بهذه الأحاديث أو بحديث لا بد أن يكون وصل إلى رتبة المشهور عند بعض العلماء، رواه ثلاثة في كل طبقة، أو أن يكون ثابتا من أحاديث الآحاد، رواه واحد أو اثنان ولكن لم يختلف فيه. أما أحاديث الصوت فاختلف فيها، وهذا الحافظ ذكر أسانيدها وبين أنها لم تثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وليست هذه الكتب المنزلة عين الكلام الذاتي، بل هي عبارات عنه. ماذا نقول عن القرآن الذي نزل اللفظ الذي هو باللغة العربية؟ يقال عنه هو عبارة عن صفة الله الأزلية. والدليل على ذلك من حيث العقل أنه لو لم يكن متكلما لكان أبكم، يعني الذي لا يتكلم ماذا يقال فيه؟ أبكم. الله تعالى استحال عليه ذلك. والبكم نقص، والنقص مستحيل على الله. وأما دليله النقلي النصوص القرآنية والحديثية، من ذلك قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. هنا يا أحباب أسمع الله تعالى موسى كلامه الذي لا يشبه كلامنا، وفهم موسى أمورا، لكن ينتبه، ليس معناه أن كلام الله مجزأ وموسى سمع جزءا منه، لا، إنما رفع المانع المعنوي عن سمع موسى وسمع كلام الله الذي هو أزلي أبدي، أي أسمعه كلامه الأزلي الأبدي، ففهم منه موسى ما فهم، فتكليم الله تعالى أزلي، وموسى وسماعه لكلام الله تعالى حادث. صفة الكلام أزلية موسى، وسمع موسى حادثان. فالقرآن يراد به الكلام الذي هو معنى، أي صفة قائمة بذات الله. كلمة القرآن لها معنيان، يطلق ويراد بها صفة الله فهي أزلية أبدية ثابتة لله، ويطلق على اللفظ المنزل على سيدنا محمد فهذا اللفظ مخلوق. قال الله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، نزل به جبريل عليه السلام، أخذه من اللوح المحفوظ بأمر من الله، ونزل به على نبينا على دفعات، على مراحل، في أوقات مختلفة. وليس الكلام الذي هو معنى قائم بالله المسمى الكلام النفسية، لكونه قائما بذات الله أي بنفسه أي ذاته. فانتبهوا يا أحباب، لا يجوز اعتقاد أن هذه الأحرف حلت في الله، لا يجوز اعتقاد أن الصوت والحرف بتلاوة القرآن خرجا من الله، كما أنا الآن أقرأ قل هو الله أحد الله الصمد، لا يجوز هذا يا أحباب. إذا ماذا نقول عن هذه؟ تدلنا عبارة على صفة الله، هذه العبارة مخلوقة والمعبر عنه أزلي أبدي. فالقرآن بمعنى اللفظ المنزل هو الذي يكتب بأشكال الحروف، يعني الباء والسين والميم والألف واللام واللام، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه أحرف ولها أشكال. ويسمع بالآذان، يحل في أذنك الآن، حين تسمع الآن صوتي يحل في أذنك. ويحفظ في الأذهان، يحفظ في القلوب، بالألفاظ المتخيلة، يعني أتخيل الباء والسين ولا أراها مكتوبة. ويقرأ إذا كان يقرأ من كتاب باللفظ. أما الكلام الذاتي الذي هو صفة لله فلا يحل في المصاحف، لكنه يطلق على كلا الأمرين أنه كلام الله. فهو باعتبار إطلاقه على الكلام النفسي الذاتي الذي هو صفة لله حقيقة عقلية شرعية، يعني نقول عقلا نقول فيه كلام الله، وهو أزلي أبدي، لأن الله منزه عن أن يكون لا يتكلم. والشرع يدل أن هذا الكلام الذي هو الصفة ليس هذه الأحرف. فإذا الفرق يا أحباب بين الإطلاقين لكلمة القرآن، قلنا له معنيان إطلاقان، هناك فرق بينهما، فرق حقيقي ليس مجازا، حقيقة هذا غير هذا، الصفة غير اللفظ المنزل. لذلك قال الشيخ رحمه الله حقيقة عقلية وشرعية. العقل يدل كأن هذه الأحرف مخلوقة وأن الصفة الأزلية أزلية، والشرع يدل أن الله لا يتصف بصفات حادثة وأن هذه الأحرف والأصوات مخلوقة. أما باعتبار إطلاقه على اللفظ المنزل فهو حقيقة شرعية. لماذا؟ هذا اللفظ المنزل نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم وتحدى به العرب الفصحاء البلغاء على أن يأتوا بمثله فما استطاعوا ولن يستطيعوا، والتحدي قائم إلى أيامنا هذه. فنقول هو حقيقة شرعية لأن اللفظ المنزل ليس عين الصفة، ليس عين الكلام الذاتي الأزلي الأبدي. وتقريب ذلك، يعني حتى الواحد منا يقرب هذه المسألة إلى فهمه، إذا كتبنا على الحائط أو على اللوح الله ألف لام لام هاء، وهناك مد بين اللام الأخيرة والهاء، طيب ألف خنجرية نقول لها، هذا اللفظ إذا سألتني ماذا كتبت؟ أقول كتبت الله. هل معناه أعبد هذه الحروف؟ لا، هذه الحروف تدلني على ذات الله الذي لا يشبه الذوات. أقرب أكثر بشيء مخلوق، إذا كتبت على اللوح بحر، هل معناه أنا أسبح في هذه الأحرف؟ لا، إذا كتبت تفاحة على الحائط أو اللوح، هل معناه أنت تأكل التاء والفاء والألف والحاء والتاء، أم هذه الأحرف تدلك على تلك الفاكهة التي يقال لها تفاحة؟ وهذا البحر باء حاء راء يدلك على مجمع الماء الكبير المالح الذي يقال فيه البحر، أو إذا كان الحلو الذي يقال فيه النهر. طيب، فإذا هذا اللفظ يدل على الصفة الأزلية، اللفظ الذي نزل على نبينا هو ليس عين الصفة، إنما الصفة أزلية واللفظ المنزل مخلوق. وتقريب ذلك للفهم أنه يصح أن يقال تلفظت الله، يعني إذا أنا قلت الله فسألتني ماذا تلفظت ماذا قلت، أقول لك تلفظت الله قلت الله. هل معناه نعبد هذه الأحرف أو هذا الصوت؟ لا، هذا يدلك، أي تلفظت بلفظ يدل على ذات الله المقدس الذي لا يشبهنا. ويقال كتبت الله، أي كتبت أشكال الحروف الدالة على الذات القديم الأزلي الذي لا يتصور في الأذهان. ويقال للفظ الجلالة المكتوب على لوح ونحوه هذا الله، ليس معناه الحائط، ليس معناه الأحرف، ليس معناه اللوح، حاشا. ويقال قرأ فلان قراءة حسنة صحيحة إذا أخرج الحروف من مخارجها وأعطى كل حرف حقه، فتقول قرأ قراءة حسنة صحيحة. ويقال قرأ فلان قراءة غير صحيحة. طيب هنا هل معناه صفة الله غير صحيحة؟ لا، هذا المراد به اللفظ المنزل. فلا يصح أن يكون قول القائل تلفظت الله وكتبت الله أن يكون على الحقيقة العقلية، لأن الله تعالى لا يحل بألسنتنا ولا يحل على اللوح ولا يحل على الجدار إذا كتبنا عليه الله، وكذلك كلامه الذي هو ذاتي لا يحل بألسنتنا. إنما العبارة هي التي تحل بألسنتنا، الألفاظ، العبارة، ما يدل على الذات المقدس. كذلك القرآن، الألفاظ هذه عبارة تدلنا على صفة الله. فإن قيل إذا لم يكن اللفظ المنزل عين كلام الله الذاتي، فكيف كان نزوله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب ما قاله بعض العلماء، إن جبريل عليه السلام وجده مكتوبا في اللوح المحفوظ. كل الكتب السماوية مكتوبة في اللوح المحفوظ، فجبريل عليه السلام أنزل القرآن، الألفاظ التي نقرأها ونزلت على نبينا من اللوح المحفوظ، فأنزله بأمر الله له على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قراءة عليه، لا مكتوبا في صحف، ما كان هكذا في كتاب، وإنما كان نزل عليه يتلو جبريل والنبي يسمع، يقرأ جبريل والنبي يسمع. ويدل لذلك قوله تعالى إنه لقول رسول كريم، إنه أي مقروء جبريل. فإذا لو كان هذا اللفظ المنزل عين كلام الله الذاتي لم يقل الله تعالى إنه لقول رسول كريم أي جبريل، لأن جبريل هو المراد بالرسول الكريم، لقال إنه لقولي، لكنه قال إنه لقول رسول، أضاف هذا اللفظ الذي نزل إلى جبريل لأن جبريل قرأه. فإذا هناك فرق بين اللفظ الذي نزل وبين صفة الله. أما المشبهة الذين نسبوا إلى الله تعالى ما لا يليق فتقول والعياذ بالله الله يتكلم بالحروف والصوت، حتى كما قال بعضهم يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء، جعلوه كخلقه. قالوا كما نحن نتكلم بالباء ثم السين ثم الميم ثم ما يلي ذلك من الحروف في بسم الله الرحمن الرحيم وغير ذلك من ألفاظ القرآن، وفيما قالوه تشبيه لله بخلقه، الله ليس كمثله شيء، فصفته الكلام ليست ككلامنا، لأنه لو كان يتكلم بحروف تخرج من ذات الله تعالى كما تخرج من ألسنتنا لكان مثلنا، والذي يكون مثلنا يجوز عليه ما يجوز علينا من تغير وموت وفناء، ولا يجوز أن يكون الله مثلنا، لأن الله تعالى نفى عن نفسه مشابهة غيره له بقوله ليس كمثله شيء. هذه الآية كفتنا المؤنة لو لم يكن لنا إلا هي لكفى في تنزيه الله عن كل صفات المخلوقين وكل ما لا يليق به. واحد مشبه والعياذ بالله قال يا ليت الله لم ينزل ليس كمثله شيء. انظروا خبث هؤلاء، ملئت قلوبهم بالتجسيم، أشربوا في قلوبهم التجسيم والتشبيه كما أولئك أشربوا في قلوبهم العجل، يعني عبدوا العجل. فرضي الله عن أئمة أهل السنة حيث بيّنوا الصواب من الاعتقاد الذي لولا بيانهم لخفي على كثير من الخلق ولوقعوا في تجسيم الله تعالى. الله يحفظني وإياكم من الزلل، وقد قال بعض العلماء: زلة العالم زلة العالم. الله يجيرني وإياكم إن شاء الله. نكمل على صفة الكلام ونكمل هذا الكتيب المبارك في شرح الصفات في الدرس المقبل. انتظرونا، واكبونا لله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.